سائل يقول: في كثير من أشرطة الشيخ الألباني رحمه الله يذكر كلمة التصفية والتربية، فما مفهوم هذه الكلمة عندك؟ مفهومها عندنا على ما تبين في الدرس الماضي بالظهر، مفهومها على أن التصفية لا يكون في أوساط أهل السنة بدع ولا خرافات ولا شركيات، بل يكونون على عقيدة صافية نقية زكية، وعلى اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن وجد إن وجد هذا الصنف في أحد، يقولون: هذا لا يجوز لك ولا يصلح أن تشوش على الناس وتضيع عليهم جهدهم وتفسد عليهم عقيدتهم، اذهب إلى أمثالك. ومن مفهومها أيضا البند الثاني، وهي التربية، بعد أن يصير الصف صافيا من البدع وأهلها والشركيات والخرافات، العناية بالعلم حتى يتربى جيل يعبد الله على بصيرة، يفهم فهما صحيحا على طريقة فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويدعو إلى الله على بصيرة. هذا يكون على تربية. الصغار يربون على التوحيد، والكبار يربون على التوحيد. الصغار يربون على العقيدة الصحيحة، والكبار كذلك. الصغار يربون على العلم، والكبار كذلك، رجالا ونساء. فبعد أن يصير الصف صافيا، يصير بعد ذلك يقبلون التربية الصحيحة النافعة. لكن إن كان الصف مخلطا مشوشا، أنت تربي وغيرك يفسد، أنت تصلح وغيرك يفسد، أنت تعلمه التوحيد وغيرك يعلمه الشرك، أنت تعلمه السنة وغيرك يرغبه في البدعة، أنت تعلمه الورع وغيرك يعلمه التفلت والضياع والانهمار في الدنيا، فلا فائدة. فمفهوم التصفية: جلساء الخير، تحري جلساء السنة والخير والهدى وصفاء العقيدة، سواء كان هذا الجليس معلما أو زميلا طالبا أو خطيبا واعظا أو محاضرا أو غير ذلك. من التصفية أن يتحرى ذلك كله. والتربية تكون بعد التصفية ومعها أيضا. صفي ربي، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا إلى التوحيد وعلم، وبقي 13 سنة في مكة يعلم الناس ويعلم من أتاه ويربي، ورجع إلى المدينة جادا في التصفية. ولما ذهبوا إلى حنين قال رجل: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مروا بشجرة المشركون يعلقون عليها سيوفهم للبركة، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي نعلق سيوفنا على البركة. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وهكذا أمر الله بالهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، كل ذلك لتكثير سواد المسلمين وتصفيتهم حتى لا تتلوث عقائدهم ولا ينحرفون. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسع في الأرض ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسع كثيرا وسع كثيرة وسعة أو كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي سأل عن أعلم أهل الأرض، قال: فدل على عالم فأتاه فقال: هل له من توبة؟ قال: نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا قبل سفره إلى تلك البلاد ما حصلت له تربية صحيحة من قبيل ذلك الراهب. أتى الراهب سأله دله قال: إنك ليست لك توبة، ورجع في بيعته التي هي أرض سوء يقتل واصل، يقتل من وجد قتل، إلى أن قتل 100 واحد ومن تمام المئة أو أكمل المئة بالراهب. لكن رباه ذلك العالم تربية صحيحة ودله على أن على سبيل التربية والتصفية وأنه يخرج يتميز من ذلك المكان حتى يصلح له حاله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو يتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أي لو زال أولئك المتغلغلون في أوساط المسلمين لحصل العذاب على المشركين، ولكن بقاء أولئك المؤمنين كان ذلك من أسباب سلامة أولئك المشركين مع غيرهم. والواقع معلوم لدى كل من نظر أن الذين يبقون في بلاد الكفار أو في أوساط بيعة كما هو معلوم غير مستقيمة أنهم يعيشون عليها ويصيرون من جنسها، وأنهم تأتي أنت تريد تصلح لا تجد مجالا للإصلاح، تلوثت فطرهم وتغيرت أفكارهم وهكذا انقلبت الحقائق عندهم. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التصفية والتربية من أول يوم. إلى ما يدعوكم؟ قال يقول عبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذا مجموع فيه بين التصفية وبين التربية. التصفية اتركوا ما يقول آباؤكم، والتربية عبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وربي على الصدق والعفاف والصلة. جاءه مالك بن نضلة فقال إلى ما تدعو؟ قال ليس لا إلى ما تدعو أما تنهى؟ قال ليس شيء إلا الله والرحم، ليس إلى شيء إلا الله والرحم. أتتني رسالة من ربي فضقت بها ضرعا، فقيل إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. أي إما أن تدعو إلى هذه الرسالة إلى التصفية والتربية وإن حصل لك أذى وإن عودي وأوذي، وإما إن لم تفعلهم بلغت رسالته. فدل هذا على أن أمر التصفية والتربية دين الأنبياء من أول يوم، وأنه لا يقوم دين الله عز وجل إلا على تصفية الناس عن الشركيات والبدع والخرافات وعن التأثر بأصحابها، وتربيتهم على دين الله الحق تربية صحيحة ترضي الله سبحانه وتعالى، بعيدة عن الشركيات والبدع والخرافات بشتى أنواعها. الآن لو كان عندنا بعض المدرسين صوفية أقحاح، بعضهم حلولية وبعضهم روافض وبعضهم حزبيون وبعضهم معتزلة وبعضهم مرجئة وبعضهم خوارج، درسون طلاب خليط من هذا، وبعضهم أهل سنة حتى لو كان المدرس مثلا سني، والباقون من هذا الصنف خليط حزبي صوفي شيعي من هذه الأصناف، كيف سيكون؟ عصيد في جمنة صحيح، لا يصفو لهم حال ولا يستقيم لهم مقال ولا تقوم لهم دعوة. كل هذا مشرق وهذا مغرب، هذا ضد هذا وهذا ضد هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ينبغي للقائد المحنك أنه إذا رأى اختلافا في صفه أن يوقف الزحف على الكفار حتى يستقيم الصف ويتآلفون ويصلح بين جيشه ثم يقدم. لله دره من حكيم ومن إنسان يبني على الأدلة. الجيش إذا كان هناك عدو وهو يريد أن يزحف على العدو وهذا ضد هذا وهذا ضد هذا، وإن كان هناك القصد كله عدو واحد لكن القلوب مفترقة مختلفة فيها كمائن ودسائس وكل يريد يقاضي غرضه من الآخر، يحصل التخاذل ويحصل عدم التراحم ويحصل عدم النصح في الوقوف أمام الأعداء، ويحصل من وراء ذلك الضعف الشديد. ومن هذا الباب حديث غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، قال الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح عليهم وكاد يعني قبل غروب الشمس، قال فيكم الغلول، وأمر بالذين في أوساطهم من الغلول أمر يخرجون، وهكذا ما زال ينظف ويصفي حتى أخرج الذين هم أصحاب غلول من صفه ثم فتح عليهم بعد ذلك إن فيكم غلول. ومن هذا الباب لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الله حذر نبيه أن يسمح للمنافقين يخرجون في معه، لأنهم إذا خرجوا معه سيصير الصف ما هو صافي، وإن كان الكثرة الهائلة النصحاء الصلحاء لكن أولئك هذا له زميل وهذا له أخ وهذا له جار وهذا له كذا، يرجم له بكلمة تقع في قلبه يفتره خبل ويضيعه. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وغزوة تبوك خرج بعض المنافقين وفعلا أوضعوا خلالهم وكادت تحصل فتنة. خرج بن سلول معهم من فعل بن سلول خير، وخرج مجموعة من المنافقين وما زالوا في غطرستهم وأبهتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وشغالين مثل هذا الكلام وهم في تبوك، غزوة بعيدة نائية ما خرج إلا الرجال اللي عقويا إليها، ومع ذلك خرجوا معهم لما سمح لهم وفي ذلك المكان وهم شغالين مثل هذا. وجاء زيد بن أرقم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع بما يقول فلان وما يقول فلان، وجاءوا وحلفوا اجتهدوا ما قالوا، ونزل القرآن يكذبهم، ونزل بتصديق زيد بسورة المنافقين على الآيات المذكورة فيها: يقولون يقولون يقولون كما قال زيد وهم طلعوا كذابين. ربما في بعض في غزوة أحد أو بعض الغزوات ردوا نحو 80 واحدا. نعم إن بيوتنا عورة، ترى يقول إن بيوتنا عورة، وإذا كان إلى مكان بعيد نخشى على أنفسنا من بنات بني الأصفر. قال كذا بجاهد إلى الروم، وبعد ذلك يقول أنا إذا رأيت النساء ما أتحمل، أخشى نفسي من الفتنة. هو مفتون من نفسه أن يفتتن ببنات بني الأصفر إذا رأى يعني البنات البيض ما يستطيع يصبر. نعم ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم الكافرين، نزل القرآن ببين أنه مفتون من قبل. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم الكافرين. وهكذا الشاهد أنهم كانوا يفضحون بالوحي، وإلا فهم لا شك أنهم أصحاب قلقلة وأصحاب فتنة وأصحاب شر، وغيرهم كثير من أصحاب الدنيا لو دخلوا هذا يشتغل في دنيا وهذا بعد مصالحه وهذا كذا يفشل الصف، ما يصير هناك نصح. وعلى كل هذا نموذج مختصر مما يتعلق بالتصفية والتربية، وإلا فهي باب واسع. على ذلك قامت دعوة المرسلين: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ومن التصفية: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ابتلاء، انتبه، إن كنت ناصحا تريد أن تكون معنا خلك صبور تجنب هذا المنهي، وإن كنت غير ناصح ومفتئت على الأوامر والنواهي ستشرب من هذا لست منا. تصفية: فشربوا منه إلا قليلا منهم لما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. انظر، عرفوا على أن هؤلاء الذين لا صبر لهم على يعني الجوع على عطش على مطامع الدنيا على كذا، أن هؤلاء ما فيهم قوة لقتال الكافرين ولا فيهم نصح ولا غير ذلك مما ينفع. وفعلا أولئك الذين شربوا ما إن تجاوزوا رأوا جالوت وجنوده ما نستطيع، ما لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. هؤلاء ناس أقوياء، ناس أشداء ناس. ومن أيضا ألا تخذيلهم قول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يجعلون أناسا للتضخيم وآخرين للتخذيل، فربما من مبادئ الكفار والمنافقين وأهل الباطل والشيطان وجنوده التضخيم، تضخيم أهل الباطل. ويش هذا؟ من يستطيع؟ عندهم إقدام، هؤلاء عندهم كذا، عندهم قوة، عندهم. هي نفس واحدة يا أخي، لحم ودم وانت لحم ودم، كلكم لآدم وآدم من تراب. ويش هذا؟ حجارة ولا حديد؟ صاروا حجارة ولا حديد؟ لا، لكن من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا إن شرطية: إن كنت مؤمنا فخف من الله، حيث أنه إن لم تخف من الله انخرم إيمانك. ومعنى يخوف أولياءه أي يضخمهم ويخوفكم بأوليائه، فمن والى الشيطان يضخم الشيطان. لا إله إلا الله على رعب كان في الناس من الاشتراكية. إذا ذهبت السعودية يقول إيش الآن؟ فيه الأخطبوط الأحمر، اليمن الآن مهددة، الحجاز مهددة. إيش هذا؟ قال الأخطبوط الأحمر الاشتراكية الحمراء، الموت عندهم. مدربون من روسيا، عندهم أسلحة تكتسح الجزيرة، وهكذا ضخموهم هنجموا بهم أناس فجرة على أصحاب مارك سولينين والطعصلة، فجرة زنادقة كفرة اشتراكية ملحدة، لا تسألوا عن ملتي عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي. ومن مبدأه رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وبسم الله ويقدر الله أنهم بدأوا يعني يمكرون باليمن هنا ويتغلغلون ويتغلغلون ويتغلغلون، ومعسكر جانب معسكر، أي معسكر للشماليين عملوا بجانبه معسكر الجنوبيين، وهكذا ومعسكر قوي دبابات، حتى في عمران صادموا بالدبابات هكذا داكموا بها. والله أخبرنا الإخوان أنهم داكموا بالمداكمة، كان كل واحد يوجه دبابته إلى الثاني ومداكمة بالدبابات، ما عاد في فرصة للبعد المرامة. وحتى بالبنادق هكذا ما في إلا دكم بس، ومطاعنه واعتجنوا سواء عسكر جانب عسكر عصيد، وظنوا أن الفرصة سانحة وفشلوا، فشلهم الله سبحانه وتعالى. وإذا بهم يفشلون ينهزمون أظن نحو عدة أشهر، وإذا به قد سقطت تلك الأماكن كلها وزال شرهم وارتاح الناس من ذلك الذي كانوا يهنجمون به على الناس وهيمنون به عليهم، الأخطبوط الأحمر. نعم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفعلا والله كنا في رعب يا إخوان، يعني الحق قال أننا كنا متخوفين من الاشتراكية، نحن وأهل السعودية وهكذا. ومما يقولون كان عندنا يعني هؤلاء الاشتراكية، وفعلا هم مبدأهم أن الناس شراكة في الأموال، الذي معه زوجتان يقول لك هات واحدة، ما لك إلا واحدة بس، واحدة نحن شركاء فيها. وإذا كان عنده مزرعة ولا عنده يقول له ما هي لك كلها، لأن شركاء نحن مقاتلون وأنت يعني جالس هنا تلعب، فنحن شركاء نحن حميناك. وصاحب التجارة هم شركاء في تجارته، والنساء أيضا شركاء في النساء، مذهب مزدك على مذهب مزدك، وهكذا أيضا من هذه الأشياء. هذا خوف الناس، خوف الناس جدا، وكما سمعتم وعلمتم من قبل من الشيطان، وإلا فصاروا حقيرين جدا، صاروا حقيرين. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نعم عندهم قوة كانت ضاربة في العنت فعلا من روسيا وغيرها، وعندهم تدريبات وعندهم، لكن ليس النصر بكثرة عدد ولا عدد، النصر من الله سبحانه وتعالى. خمدوا وتضافرت عليهم الجهود وانهال عليهم الناس من كل حدب وصوب، وزالت الاشتراكية. وفي تلك الفترة الحالكة يعني في خلال شهرين فرج الله عن الناس ورجعت الثروة ورجع الاقتصاد، يعني هكذا يتماثل وصلحت الأمور شيئا فشيئا الحمد لله زال. بينما في خلال شهر مثلا أو شهرين إذا حصل الجبن من فلان أو علان، أو الضعف من فلان أو علان أو دولة أو كذا، كيف كان؟ نسأل الله العافية. والله ليسوا مقتنعين باليمن ولا بغيرها، بل يريدون يجعلون قطعة بعد قطعة، والذي يخالفهم يجلخونه بين سيارتين. هذه أشياء موثقة، أنهم ربما بعضهم يشغل ذاك المغني الذي يقال له فيصل ومكيف ومخزن له سكير، والآخر مثله وربطوا هذا الرجل سيارة هذا الرجل سيارة وشغل كل واحد شغل وراح، هذا يروح له بجلخة هذا يروح له بجلخة، يعني كأنه إيش جلخ ديك ولا حتى ديك، ما تطيب نفسك تفعل هكذا ديك ولا عصفور. إرهاب شديد، إرهاب وإدخال الرعب. تعال يا فلان انزل عند الباب، أنزلوه طلعوا في السيارة ما أدري وين راح، خلاص وين فلان؟ والله دقوا عليه البارحة ما ندري أين، الله ما ندري ولا يدري أين راح. وهكذا شأن الذين يريدون الضغوط على الشعوب، شأنهم الضغوط وكذا والهنجمة والبطش الشديد وهكذا، ويعني ماذا مكثوا 4 سنين يظهرون العدالة والمودة للناس حتى تمكنوا جلخوهم. ولو تمكنوا نسأل الله العافية والله لا كان هناك مساجد ولا صيام رمضان ولا صلاة، ما تصلي للعجوز عندهم، مع أنهم يسخرون بها العجوز، يسخرون بها إذا صلت. والرجل إذا صلى يعني محتقر هين، إيش يصلي مثل العجوز؟ يصوم رمضان فلان صايم رمضان، يعيرون من صام رمضان أو قرأ القرآن، يعيرونه مع المكر به. قراءة القرآن جناية، صيام رمضان جناية، الصلاة جناية، سائر طاعة الله جناية، الخمور مباحة تباع في الأسواق، الجوع الشديد، فقر فقر والله، يعني ما عندهم إلا أنواع يسيرة مقررة في الأسواق والباقي كلها منحاة في ثلاجاتهم وحتى ما عندهم. هذا شيء معلوم أخبرنا بعض الأخوان قال نعم كان عندنا الدكان فيه شيء يسير إما بسكويت ولا كذلك حليب واحد من نوع واحد، يعني ما فيش تنوع تشرب لك تأخذ من هنا تأخذ من هنا، أشياء يسيرة. دمار الدنيا والدين، نسأل الله أن يهلك الاشتراكية والرافضة، هاتان الطائفتان دمار الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين، هكذا فساد الدنيا والدين، والدعاء عليهم سيأتي الله عز وجل بهم جميعا ويدمرون، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. المساجد في دوعا حولهم خازن سمنت، أخونا عبد الكريم يقول أي نعم علي بزر أخبرك هذا شيء معلوم فساد الدنيا والدين. ألف أحد الناس فيهم فضحهم فضائح اشتراكية وألف كذلك ألا يهنجمون بهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآن قبل أيام يا إخوان والله عبرة، نحن في خلال آمن في دولة مسلمة وكذا، قبل أيام قريبة هنجموا على الناس في عدن وفي جهة الجنوب حتى كان الخطباء ما يجزمون يتكلمون عليهم، هكذا ولا لا؟ ليش أنت تتكلم في الاشتراكية؟ ليش تتكلم في الحراك؟ ليش تتكلم؟ وهكذا عندهم يعني إعلام واسع وعندهم بطش وعندهم من يتكلم، هذا خاين سيأتي يومك من هذا الشيء. ولا رأينا إلا وبعض الخطباء يكفون أفواههم، ما لكم؟ قالوا والله قالوا كذا ونحن الله ساكتين هكذا انتظر فرج الله. ما حصل شيء يا أخي، تكلم. كان أقول لهم تكلموا في الاشتراكية وش عليكم؟ هذا يتكلم في مسجده وهذا في مسجده ولا في شيء، يتكلم بقدر ما يعلم. وهكذا في سائر أهل الباطل، يهود نصارى اشتراكية بعثية ناصرية روافض جهمية معتزلة، يا أخي قل الحق، هذا من عقيدتنا من كتبنا. ما يصلح تكميم الأفواه أبدا، ما يصلح تكميم الأفواه عن مبطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أبو إسماعيل الهروي قالوا له عرضوه على السيف 5 مرات، كل ذلك لا يقول له ارجع عن دينك، لكن يقول اسكت لا تتكلم في كذا ولا، يقول لا لا لا لا استطيع، لا طاقة لي بذلك، ما استطيع، لا بد اتكلم. ايش كان موضوع كلمتنا؟ مختصر في التصفية والتربية. اين عادل يحب يلقي اخوانه كلمة؟